بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، كما ذكرنا سلفًا أننا في هذا الأسبوع بين مغرب وعشاء سنقرأ ونحاول أن ننتهي من كتاب أصول في التفسير للعلامة ابن عثيمين رحمه الله، وذلك قبل أن نستأنف درس عمدة الأحكام من الموضع الذي وقفنا فيه، مراعاة لإخواننا الذين لا زالوا غائبين في إجازة العيد أو في العمرة أو في خروج دعوي حتى يرجعوا ولا تنقطع عليهم الدروس. وقد سبق أن نبهنا أن الشاهد يبلغ الغائب ألا يتأخر الإخوة عن دروسهم، فبعضهم مدرس وبعضهم يدرس وبعضهم صاحب عمل. وعلى كل حال، فهذا الكتاب على صغر حجمه من الكتب العظيمة والمهمة في هذا الباب. والعلامة ابن عثيمين رحمه الله يسره الله عز وجل لتيسير كثير من العلوم الشرعية، فالذي يتابع دروسه المسجلة أو يقرأ في كتبه يجد أن الله عز وجل وفقه توفيقا عظيما لتسهيل كثير من العلوم، لا سيما علوم الآلة. وهكذا أيضا لو قرأت كتابه الشرح الممتع أو استمعت إلى التسجيل، وهكذا بلوغ المرام، وهكذا أيضا في شرحه لمتن الآج الرومية، أو حتى شرحه لألفية ابن مالك، وهكذا أيضا في شروحاته على كتب الفرائض سواء كانت على سبيل الاستقلال كالقلائد، أو شرحه كتاب الفرائض من صحيح البخاري أو من بلوغ المرام أو من زاد المستقنع وغير ذلك، يجد الإنسان التسهيل والتيسير وتحبيب الناس إلى العلوم الشرعية. وقل مثل هذا في شروحه في مصطلح الحديث، وهكذا أيضا في كتب الحديث كتعليقه على صحيح البخاري وتعليقه على صحيح مسلم وغيرها من الكتب والشروحات الكثيرة والكثيرة جدا، يجد الإنسان هذه السمة العظيمة. وقد ذكر أنه استفاد هذا من شيخه العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. ومن نعمة الله عز وجل على العالم وطالب العلم أن يكون مفتاح خير، وأن يكون محببا للعلوم الشرعية إلى طلابها. وأما من ربما يبدأ مع طلبة العلم بكتاب صغير، كل واحد هاد دفتر أبو 100، هاد دفتر أبو 200، وحواشي وتعليقات وغير ذلك، وضيع لهم المتن، ما فهموا المتن. لابد بالذات الطالب المبتدئ يحتاج إلى فك العبارات، ضرب أمثلة، تصوير للمسائل، فهو أحوج إلى هذا من أن تثقله بالحواشي والخلافات وكلام العلماء في الكتاب الفلاني، وهذه المسألة فيها 4 أقوال وهذه فيها 3 أقوال، فيضيع عليه الكتاب ويضيع عليه ذلك الأمر المقصود. وإنما الترقي والتدرج في التدريس في طلب العلم. ولماذا جعل العلماء سلاسل وسلالم للعلوم؟ يبدأ بالصغير ثم الذي بعده ثم الذي بعده. إذا كنت ستأتيه ب شرح ألفية ابن مالك للآج الرومية ماذا استفاد؟ وإذا كنت ستأتيه بكلام السخاوي في فتح المغيث وأنت تدرسه البيقونية فمتى يستفيد مثل هذا؟ وهكذا أيضا إذا كان كتاب صغير في الفقه للمبتدئين وتأتيه بالفقه المقارن والأقوال المختلفة وغير ذلك، لا، صور له المسألة، بين له الدليل والتعليل. إن كان المتن الذي تشرحه المؤلف ذكر مسألة خلاف الدليل، بين أن الدليل على خلاف ما ذكره المصنف، وأن العبرة بالدليل، وأن طالب العلم يدور مع الدليل أينما كان. فإذا كان الراجح في قول الإمام الشافعي أخذنا به، وإذا كان الدليل يدل على ما ذهب إليه الإمام مالك أخذنا به، وإذا كان الدليل يدل على ما قاله الإمام أحمد أخذنا به، وهكذا. وتأتي المسائل وتستقيم، ويحبب الإنسان طالب العلم إلى العلم الشرعي. فعلى كل حال، هذا العلم الذي هو أصول التفسير كتبه العلماء رحمهم الله، وإن لم يكن عند المتقدمين بمثل هذا الاصطلاح وهذا العنوان. وقد ألف من ألف من أهل العلم مثل كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي والإتقان للسيوطي، وجمع من أهل العلم كتب واسعة، وأخذ العلماء منها مثل هذه الأصول، لأن هذا من علوم القرآن ومما يخدم تفسير القرآن العظيم وبيان فهم معانيه، يفهم الإنسان معانيه ومقاصده. وهذه الكتب في الغالب تعتني بمسائل فيما يتعلق بالقرآن وتفسير القرآن ومعناه ومناهج المفسرين، وهكذا أيضا أسباب النزول وبيان أن القرآن نزل ابتداء، ومنه ما كان لسبب، فهو من حيث النزول ابتدائي وسببي، وأن القرآن منه المكي والمدني. وبعض العلماء يتوسع في التقسيم ويزيد ويقول صيفي وشتوي وليلي ونهاري وسفري وحضري، أي من القرآن ما نزل في السفر، ومنه ما نزل في الحضر، منه ما نزل في الصيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفيك آية الصيف لعمر، ومنه ما نزل قبل الهجرة، ومنه ما نزل بعد الهجرة، وهكذا أيضا أسباب النزول وألفت فيه كتب، وهكذا أيضا الناسخ والمنسوخ من القرآن، ومبحث العام والخاص والمطلق والمقيد، ونحو ذلك من المباحث المهمة التي يحتاج إليها طالب العلم. ومنها ما يتعلق بعلم القراءات وعلم التجويد في أواخر هذا الكتاب. وعلى كل حال، العلماء يعتنون مثل هذه المباحث وما يتعلق بالتعارض، التعارض الذي ربما يظن بعض الناس أن بين الآية الفلانية والآية الفلانية تعارضا، مع أن العلماء يقولون لا يوجد تعارض حقيقي، فإن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالتعارض هو بالنسبة لما يبدو للشخص، وإلا فإن العلماء وفقوا بين تلك الآيات التي ظاهرها التعارض وليس حقيقتها التعارض. والعلماء من المفسرين عند تلك الآيات يذكرون ما هي الآيات التي يظن الظان أنها تعارضها، وكيف الجمع بين هذه وتلك. وهكذا أيضا من أحسن الكتب المؤلفة في هذا كتاب الشنقيطي رحمه الله دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، هذا من أحسن الكتب في هذا الباب، مجلد لطيف مطبوع مفيد نافع، طالب العلم يمكن أن يطالعه ويستفيد بمجرد مطالعته لسهولة ما فيه. وجمع من كلام العلماء وكتب المفسرين ما يستفيده الإنسان في هذا الباب. وهكذا أيضا مباحث أخرى يذكرها العلماء في هذا الباب. فنحاول بإذن الله أن نقرأ هذا الكتاب في هذا الأسبوع، وسنحتاج أن نمشي ولا نقف عند كثير من الأشياء، وإنما نقف عندما يحتاج إلى زيادة إيضاح أو تلخيص لبعض الفصول،

أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرآن وقرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلو، وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام. والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نعم، يقول القرآن في الشرع بعد أن ذكر معناه في اللغة هو كلام الله المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، وهو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. فهذا هو القرآن الكريم وكلام الله. وليس القرآن هو جميع كلام الله، فالله عز وجل تكلم بالقرآن وبالتوراة والإنجيل والزبور والصحف، والله عز وجل يتكلم متى شاء وبما شاء ومع من شاء من عباده، وما كان لرسول أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهكذا أيضا الله تعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، منهم من كلم الله. وكلمات الله تعالى كونية وشرعية، كلام كوني به يخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وحديث خولة بنت حكيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وعلى كل حال فالقرآن الكريم هو كلام الله المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، وهذا محل اتفاق وإجماع. والقرآن لفظه ومعناه من الله عز وجل، وإنما على النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ والبيان، فالله عز وجل أنزله وبين لنبيه صلى الله عليه وسلم المعاني، كما قال تعالى ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه. فالله عز وجل أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الآيتين المذكورتين. قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. نعم. وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، فالله عز وجل ما وكل حفظ القرآن الكريم إلى العلماء ولا إلى الملوك ولا إلى الرؤساء ولا إلى التجار ولا إلى العباد، وإنما تكفل الله بحفظه، ولذلك بقي لم يحرف لم يغير، وإنما حصل ما حصل من تحريف المعنى، حصل ما حصل من تحريف معناه. وحفظ الله عز وجل القرآن من أن يزاد منه أو ينقص منه، فهو محفوظ ومنقول إلينا بنقل الكافة عن الكافة بالتواتر. ولذلك العلماء يقولون من قال إن في القرآن حرف واحد زائد أو ناقص فقد كفر، لأن القرآن محفوظ كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والعلماء يقولون هذه الأمة أناجيلها في صدورها، أناجيلها في صدورها. ولذلك تجد يحفظه الرجال والنساء والكبار والصغار، جعل الله عز وجل فيه بركة عظيمة لمن حفظه، يسره الله عز وجل للحفظ وللفهم وللعمل. كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولولا أن الله تعالى يسره ما أطاقه أحد، ما أطاق أحد حفظه ولا استطاع، لكن الله عز وجل يسر ذلك، فهو ميسر للحفظ، وإن كان يحتاج إلى تكرار ومراجعة وتعاهد لأنه يتفلت، لكن الله عز وجل يسر ذلك. ولما جعل الله عز وجل الحفظ إلى الأحبار والرهبان في الكتب التي نزلت على من قبلنا، غيعت وحرفت وغيرت وبدلت وزيد فيها ونقص، فأولئك الأحبار والرهبان غيروا وبدلوا، وأما القرآن الكريم فتكفل الله عز وجل بحفظه. نعم. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال عز وجل: قاف والقرآن المجيد. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إنه لقرآن كريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. نعم. آخر أكثر هذه الآيات التي ذكرها في بيان تأثير القرآن وآثاره وثماره: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في كل باب، في العقيدة، في الفقه، في الأخلاق، في المعاملة، في السياسة، في الاقتصاد، في كل باب. والعلامة الشنقيطي رحمه الله له كلام عظيم جدا حول هذه الآية في تفسيره أضواء البيان: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهكذا قول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هذا في أثر القرآن، وأنه لو نزل على جبل أصم لتأثر، فكيف بالقلوب التي هي عبارة عن لحم ودم، فينبغي أن تكون ألين وأرق. وهكذا أيضا قال تعالى: وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فيتأثرون بذلك. وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا، ونحو ذلك من الآيات. نعم. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ألف لام راء. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم. وهذا الذي بينه يقول القرآن مصدر الشريعة، وهكذا أيضا السنة مصدر للتشريع، خلافا لما يأتي الآن من العقلانيين وأضرابهم من أهل البدع والضلال، بل ومن أهل الكفر والزندقة الذين يقولون يكفينا القرآن، سنة ما نحتاج إليها، سنة ما نحتاج إليها، ما ندري لعله زيد فيها ونقص منها. مرة يظهرون علينا بمسألة المتواتر والآحاد، وأخرى برد السنة جملة وتفصيلا. وهؤلاء لا شك من كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن العظيم، ومن رد السنة وأنكرها فهو كافر بالله العظيم، بدلالة القرآن والسنة والإجماع. وما علم من دين الإسلام بالضرورة، فإن هناك أشياء كثيرة من أمور الدين لا تعلم إلا بالسنة. فهذه الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، لو ألغينا السنة فمن أين لنا أن صلاة المغرب ثلاث، وأن العشاء والعصر والظهر أربع، وأن الفجر ركعتان؟ أين هذا في القرآن؟ لا يوجد في القرآن. طيب أين ألفاظ الأذان في القرآن الكريم؟ طيب ماذا نقول في القيام والركوع والسجود؟ من أين لنا أننا نفتتح الصلاة بالتكبير ونختمها بالتسليم؟ أين هذا في القرآن الكريم؟ ما تجد شيئا من ذلك. طيب كيف نصلي إذا ألغينا السنة؟ طيب ما يتعلق بأنصباء الزكاة؟ ما يتعلق بتفاصيل الحج؟ أين في القرآن الكريم أن عدد الطواف سبعة أشواط والسعي سبعة؟ ومن أين يبدأ الطواف؟ من أين ينتهي؟ وهكذا أيضا السعي، وهكذا رمي الجمار، وهكذا المبيت بمنى ونحو ذلك. أين هذا في القرآن الكريم؟ أين في القرآن الكريم ما يتعلق بكثير من المعاملات والبيوع، وهكذا أيضا المحرمات من الرضاع؟ إنما ذكر الله عز وجل الأم والأخت من الرضاع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قال ما يحرم من الولادة. فبين أن المحرمات بالرضاع سبع كالمحرمات من النسب تماما، مع أن الذي في القرآن فقط الأم من الرضاع والأخت من الرضاع، فالبنت من الرضاع غير مذكورة في القرآن، وهي من المحارم بالإجماع، وهي من المحارم بالإجماع. وهكذا العمة من الرضاع والخالة من الرضاع. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، وليس هذا موجودا في القرآن الكريم. لو جاء إنسان وقال لك ما يريد إلا ما في القرآن، قل له طيب أنت ضيفي غدا على حمار غدا، إيش الدليل أنه حرام؟ من القرآن، لا يجوز أكل الحمر. وعشاك على كلب، وعشاك على كلب، والصبوح غراب، الصبوح غراب، إيش الدليل من القرآن على أن هذه محرمة ولا تجوز؟ أنها محرمة ولا تجوز. شروط النكاح، شروط البيوع والمعاملات وغيرها، أين هذا في القرآن الكريم؟ وكم وكم يعد العاد ويتكلم المتكلم في مثل هذا الباب. فالذي يكفر بالسنة قد كفر بالقرآن قبلها. ثم الذين نقلوا إلينا القرآن هم الذين نقلوا إلينا السنة، فلو طعنا فيهم أسقطنا القرآن أيضا، لأن الذين نقلوا السنة هم من نقلوا القرآن. الصحابة رضي الله عنهم هم من نقل إلى من بعدهم القرآن والسنة على حد سواء. نعم. نزول القرآن. نزول القرآن. نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان، قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب

اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم فتر الوحي، بقي فترة لا ينزل، ثم أنزل الله عز وجل الآيات الأول من سورة المدثر. ولذلك العلماء يقولون نبئ بماذا؟ نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. يعني ما معنى نبئ بإقرأ؟ أي كان نبيا عند أن أنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، صار نبيا، لكنه لم يكن مأمورا بإيش؟ بالبلاغ، لم يكن مأمورا بالبلاغ والدعوة إلى هذا الدين، لأنه كان نبئ بهذا، صار نبيا يوحى إليه. وأرسل بالمدثر، يعني صار رسولا مأمورا بالبلاغ، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر إلى آخره. فالعلماء يقولون نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نعم. وثمت آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة. نعم، تكون أولية مقيدة بخلاف الأولية المطلقة، أول ما نزل على سبيل الإطلاق، لكن يقال أول ما نزل من سورة كذا، أول ما نزل في المدينة، أول ما نزل في كذا وكذا، تكون أولية مقيدة. لكن أول ما نزل من سورة العلق فهذه أولية مطلقة، أي لم يسبقها نزول شيء من القرآن. لكن الأولية المقيدة يعني قد سبقها نزول آيات من القرآن، لكن في هذا الباب هذا أول ما نزل، أول ما نزل في المدينة، أول ما نزل في كذا وكذا. نعم. فتكون أولية مقيدة، مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول، قال جابر يا أيها المدثر، قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت، فذكر الحديث وفيه فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فهجر. فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله تعالى عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر. نعم. نزول القرآن ابتدائي، نزوله الأولى فقط، لأنها يعني بدل، لكن هنا على بابها. نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين. القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه. ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه. وهو غالب آيات القرآن. طيب، يعني هنا الآن يقول لنا القرآن باعتبار نزوله ينقسم إلى قسمين، ابتدائي وسببي، أي هناك ما نزل ابتداء بدون سبب، وهناك ما نزل بسبب، مثل آيات الإفك، مثل آيات الظهار، نزلت بسبب. كذلك أيضا آيات اللعان نزلت بسبب. وأيهما أكثر، ما نزل بسبب أم ما نزل ابتداء؟ الجواب ما نزل ابتداء. القرآن الابتدائي أكثر من القرآن السببي، أي أن ما نزل بسبب أقل. ولذلك لو نظرت إلى أي كتاب من كتب أسباب النزول ستجد من السورة الكبيرة آيات معينة، آيات قليلة التي لها سبب نزول، طيب والباقي نزل ابتداء، أنزله الله ابتداء بدون سبب. نعم. قال وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين، وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له. نعم، وهذا مناسب جدا أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، ذكر أن القرآن منه ما كان ابتدائيا لم يكن له سبب، ونبه على هذه الآية لأن مشهورة عند الوعاظ أن ثعلبة بن حاطب كان فقيرا ثم أغناه الله وعاهد الله أنه إن أعطاه الله مالا سيتصدق ويفعل ويفعل، فلما أعطاه الله منع الزكاة فأنزل الله في هذا، فبين المصنف رحمه الله تعالى أن هذه القصة لا تصح، وأن هذه الآيات نزلت ابتداء ليس لها سبب، ليس لها سبب وإنما نزلت ابتداء، فهي من القرآن الذي نزل ابتداء، من القرآن الابتدائي لا من القرآن السببي الذي له سبب نزول، وقع كذا فأنزل الله كذا وكذا، حصل كذا فأنزل الله كذا وكذا، والأكثر نزل بدون أن يكون هناك سبب. نعم. القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، والسبب إما سؤال يجيب الله عنه مثل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ومن هذا الآيات التي نزلت في حادثة الإفك، ومن هذا لأنها نزلت في حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، تحتاج إلى بيان براءة أم المؤمنين عائشة والتحذير من هذا الفعل والتساهل في هذا الباب والقذف. نعم. أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ومن هذا أيضا آيات اللعان، حادثة تحتاج إلى بيان حكمها، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخره. طيب نقف عند هذا. طيب يقول رجل تزوج امرأة وعاش معها ثلاثة أشهر ثم تركها فرجعت إلى بيت أبيها فمكثت ستة سنوات، قل ستة سنوات وليس ستة، ست سنوات لم يطلقها، ثم قالت له طلقني فطلقها، فمكثت بعدها شهرا ونصف شهر فتزوج بها رجل آخر وعاش معها أربعة أشهر، وبعد ذلك سمع أن النكاح في العدة لا يجوز، فهل يصح هذا النكاح وماذا عليه؟ النكاح لا يصح لأنه تزوجها وهي في العدة، والعدة تختلف باختلاف النساء، الآيسة والصغيرة عدتها ثلاثة أشهر، والحامل بوضع الحمل، والمدخول بها تنقضي عدتها بمجرد الطلاق، غير المدخول بها، غير المدخول بها، والمدخول بها التي تحيض عدتها ثلاثة قروء، سواء قلنا إن القروء هي الأطهار أو الحيض، فهذه الآن بعد الطلاق مكثت شهر ونصف، هل حاضت ثلاث الحيض في الشهر والنصف؟ فالمهم أنها بقيت هذه المدة وزوجت، فهذا النكاح غير صحيح لاغ باطل، لكن لو ترتب عليه أولاد سبب جاهل أو نحو ذلك، أو الزوج ما يدري ظن أن عدتها قد انقضت غره أهلها، فما عليه شيء والولد يلحق به، لكن لا بد من إعادة العقد من جديد، لا بد من إعادة العقد من جديد لأن العقد الأول باطل. يقول لمست بأصبعي الوسطى ذكري عندما كنت أحك، فهل يجب علي أن أتوضأ أم هذا يسير لا يضر؟ هذا مبني على المسألة فيما يتعلق بمس الفرج، فطالما أن المس باطن الكف أو الأصابع فمن أهل العلم من يرى أن ذلك ينقض الوضوء، ومنهم من يرى أنه لا ينقض، وقد مرت بنا المسألة مفصلة في كتاب الفقه. لكن الاحتياط أن الإنسان يتوضأ، فلو لم يفعل فما نستطيع أن نقول أن وضوءه باطل، لكن يستحب أن يعيد الوضوء، فإن كان قد صلى فصلاته صحيح على القول الراجح. طيب إلى هنا المؤذن يؤذن، جزاكم الله خيراً.